وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال

Thank you. ذلكم الله ربكم خالق كل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات ثم من علقة ثم ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جيءني البينات فيكون. صدق الله.